حصريا على إنشاءكم. حصريا على إنشاءكم. حصريا على إنشاءكم. حصريا على إنشاءكم. أغلى من كل البشر يا وفا، والقمر منك تايه بين السحاب، يا فتح الصال تدر أحلى من كل البشر. حصريا على إنشاءكم. يا أغاني السعد الله غني بصوت عذا، يا عسى عمرك سعادة يومي وياما انتسى. يا أغاني السعد الله غني بصوت عذا، يا عسى. حصريا على إنشاءكم. Don't